الحب والحب في بلد ما تعلمنا والله والله عرفنا الحب والحب في بلد ما تعلمنا والله من يوم ما صادفنا القلب والقلب أطهر قلب عرفنا والله والله عرفنا الحب والحب في بلد ما تعلمنا والله من يوم ما صادفنا القلب والقلب أطهر قلب عرفنا والله من يوم ما صادفنا القلب والقلب أطهر قلب عرفنا والله كان هو حبيب الشعب والشعب تهديل تقدر معاه كان هو حبيب الشعب والشعب تهديل تقدر معاه كان هو حبيب الشعب والشعب تهديل تقدر معاه أرواحنا عارفنا حياتنا صابرنا أرواحنا عارفنا حياتنا صابرنا أكبر من حب ما فيش غير حب الله وحبيب الله ياللي حياتك هي حياتنا عارف ليه احنا خسرنا ياللي حياتك هي حياتنا عارف ليه احنا خسرنا شوق الماضي لمجد الحاضر كنا بنحلم فيه وياك لأن حياتك هي حياتنا عارف ليه احنا خسرنا شوق الماضي لمجد الحاضر كنا بنحلم فيه وياك أمل الحاضر في المستقبل لسه بعيد مشواره معاك أمل الحاضر في المستقبل لسه بعيد مشواره معاك حلم وكان بيراودنا من أجيال وواعدنا حلم وكان بيراودنا من أجيال وواعدنا والله عاش من شاب وصار السما بكتافه والله عاش من شاب وصار السما بكتافه أرواحنا حياتنا حياتنا صافرنا أرواحنا حياتنا حياتنا صافرنا أكبر منا حب ما فيش غير حب الله وحبيب الله تحو مبادئ صلى عليها الشعب وصاب صلى عليها الشعب وصاب كان زمان بيعلمها النائم لو انشى ورب كلام لو انشى ورب كلام الحرية تحو مبادئ صلى عليها الشعب وصاب صلى عليها الشعب وصاب كان زمان بيعلمها النائم لو انشى ورب كلام لو انشى ورب كلام وياك انت تعلمناها ثورة حب خلود وسلام وسلام وسلام وياك انت تعلمناها ثورة حب خلود وسلام وسلام وسلام حب الخير كان رائدنا هو بلدنا وبرا بلدنا حب الخير كان رائدنا هو بلدنا وبرا بلدنا كل عزيز من بلاده شارك شاركنا في جهاده اللي عدد في بلاده شاركنا في جهاده بأرواحنا حاربنا حياتنا ناصرنا بأرواحنا حاربنا حياتنا ناصرنا أكبر منا حب ما فيش حب الله وحبيب الله رحالنا وزن جديد لشباب بيحمومين هدي غرامه بحب بلاده يا رب اكرم مني عبيد احنا بنينا فجر حياتنا وزن جديد لشباب بيحمومين هدي غرامه بحب بلاده يا رب اكرم مني عبيد معنى جديد في الحب يا بلدي يا مشينا عشان نلاقيه معنى جديد في الحب يا بلدي يا مشينا عشان نلاقيه حاربنا اللي حاربنا وتاني مصر بجانبنا حاربنا اللي حاربنا وتاني مصر بجانبنا ومشينا وبشينا وشبابنا بيحمينا ومشينا وبشينا وشبابنا بيحمينا وأرواحنا حاربنا حياتنا ناصرنا وأرواحنا حاربنا حياتنا ناصرنا أكبر منا حب ما فيش غير حب الله وحبيب الله العربي أمان وفرض وعهد على الملايين فرض وعهد على الملايين كل ما نوهب خطوة كبيرة نحمي شرف المجد السنين نحمي شرف المجد السنين حب الوطن العربي أمان وفرض وعهد على الملايين فرض وعهد على الملايين كل ما نوهب خطوة كبيرة نحمي شرف المجد السنين نحمي شرف المجد السنين يا حبك لأجل عيوني يا ابن السنين رجعين وحياة حبك لكل عيونك يا فلسطين رجعين جيش تحرير ايده في ايدنا بكرة هيعلن عيد وعدنا جيش تحرير ايده في ايدنا بكرة هيعلن عيد وعدنا يوم ما هيكسب ليله وينور اناديله يوم ما هيكسب ليله وينور اناديله بأرواحنا حاربنا حياتنا ناصرنا بأرواحنا حاربنا حياتنا ناصرنا أكثر منا حب مفيش غير حب الله وحبيب الله والله معرفنا الحب والحب في بلدنا تعلمنا والله من يوم ما خبتنا الأن والأن أصبحنا اللي عرفنا والله والله وعرفنا الحب والحب في بلدنا تعلمنا والله من يوم ما خبتنا الأن والأن أصبحنا اللي عرفنا والله والله ما عرفنا الحب والحب في بلدنا تعلمنا والله من يوم ما طلبنا العلم والعلم اصبحنا عرفنا